صرف عن الوجوب لسبب من الأسباب، فهل هنا يدل على الإباحة أو يدل على الندب والاستحباب؟ نقول يدل على الندب والاستحباب بناء على القاعدة، وهي أن كل ما أمر الشارع به فهو مشروع، كل أمر أمر الشارع به فهو من حيث الأصل مشروع، فإذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب ولا نقول مباح. يعني أمر أمر الشارع به لا نقول إنه مباح إلا إذا كان بعد حظر، بمعنى أنه نهى عن شيء ثم أمر به، فالأمر حينئذ يكون للإباحة على قول، والقول الثاني أنه يكون لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي. فمثلا قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا، الأمر هنا هذا أمر اصطادوا، هل هو يدل على الإباحة أو لا؟ من العلماء من قال إن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، ومنهم من قال إن الأمر بعد الحظر يدل على رفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي. يتضح هذا في زيارة القبور، لأن الصيد من حيث الأصل مباح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا زوروها وقد قال وقد نهى قبل ذلك، فهل هذا الأمر نقول هو للإباحة؟ إذا قلنا للإباحة تكون زيارة القبور مباحة، وإذا قلنا لرفع النهي صار حكم حكم ما قبل النهي، فإذا كان ما قبل النهي مستحبا فيكون حينئذ مستحبا، وهذا القول هو الراجح أن الأمر بعد الحظر ليس للإباحة وإنما هو لرفع النهي فيكون حكمه حكم ما قبل النهي. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، والأمر بعد النهي للحل، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، يعني أنه يكون لرفع النهي خذ به تفي، يعني أنه هو الأرجح. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبعضهم قال لا يحتج به، كذلك حكاه القاضي أبو يعلى، وكذلك اختاره ابن برهان، ولفظه الأمر إذا دل على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع إلى ما كان عليه، خلافا للحنفية. وكذلك اختاره أبو الطيب الطبري، ولفظه إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز، قال لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تبع للوجوب، إذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله، فإذا سقط الوجوب سقط التابع له، وهذا الذي ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا. وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر، هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الوجهان لنا، وكذلك ذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظر، ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا، في قوله تعالى وافعلوا الخير، وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونحو ذلك، وهو كثير في الكتاب والسنة. قال بعض الأصوليين إن حمل الأمر على الوجوب طيب قوله ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا، كقوله وافعلوا الخير، الخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل، الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، وقول افعلوا الخير، الخير هنا الخير هنا شامل للواجب والمستحب، فالواجب خير والمستحب خير، فيكون هذا من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه، واستعمال اللفظ المشترك في معنيه أو في معانيه جائز ما لم يكن هناك تناف أو تضاد. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقول ثم اقرأ شامل للقراءة الواجبة والقراءة المستحبة. ومن أمثلته أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم، هذا أمر مشترك بين الوجوب والاستحباب، أي فليتم صومه إن كان الصوم واجبا، وعلى سبيل الاستحباب إذا كان الصوم مستحبا. طيب أيضا قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالشيء إما أن تفعله بانطلاق وانشراح صدر، وإما أن تفعله عن قلق واضطراب. فإذا كان الشيء يوجب لك الريبة والشك والقلق فدع. وهنا هذا معنى، وقوله ودع ما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المعنى المقصود أنه إذا كان في الحكم اشتباه، بأن كان الحكم مشتبها يحتمل أن يكون محرما ويحتمل أن يكون مباحا، فدع هذا الأمر إلى ما لا ريبة فيه، لأنك ربما عملت هذا العمل فوقعت في ماذا؟ في الحرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فما يريبك، ما يريبك هو في الواقع من الشبهات، فدعه إلى ما لا ريبة فيه. ولكن هذا مقيد أيضا بما لم يكن أو بما إذا لم يصل هذا إلى درجة الوسواس، فإن بعض الناس عنده وساوس، كل شيء يريبه وكل شيء يشك فيه، فهذا لا عبرة به، وإنما العبرة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للنواس بن سمعان لما جاءه يسأل عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في صدرك. بعض الناس ممن يعني يعتاد المعاصي والذنوب لا يحك في صدره، يفعل الموبقات ولا يجد في صدره حرجا ولا ضيقا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإثم ما حاك في صدرك. فهل كون هذا الشخص يفعل هذه الموبقات ولا يجد شيئا في صدره دليل على أنها مباحة؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من يخاطب؟ يخاطب النواس بن سمعان رضي الله عنه، يخاطب رجلا حاله مستقيمة وفطرته سليمة. أما من انتكست فطرته وحاله فإن هذا لا عبرة به. إذن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما يكون فيه شك وقلق وريبة إلى ما لا شك فيه ولا قلق ولا ريبة. وهذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية تريد من أهلها وأتباعها أن لا يعيشوا في قلق واضطراب، بل عليهم أن يبتعدوا عن كل ما يكون سببا للريبة والاضطراب والقلق. نعم. مثلنا نقول افعلوا الخير، الخير هنا يشمل الواجب والمستحب، واستعمال مشترك، لفظ مشترك، مثل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ يشمل الواجب والمستحب. ومثلنا أيضا فليتم صومه، شامل لإتمام الواجب والإتمام المستحب. فإذا كان الصوم واجبا فريضة وجب إتمامه، وإن كان الصوم مستحبا استحب إتمامه. نعم، هذه ترجع إلى ما ذكره العلماء في اللغة، وهو استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في معنيه، وهو جائز على القول الراجح ما لم يكن هناك تناف أو تضاد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال بعض الأصوليين إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات، وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات، مع أنه تحكم، وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقتيه. قال ابن عبد السلام في قواعده: والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى، لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب، والغالب على العموم التخصيص، فحمله على الغالب أولى. وقال أبو العباس في المسودة: والصواب أن يقال الأمر عام في كل ما يتناوله لقيام المقتضى لقيام المقتضي للعموم قال: ثم لنا مسلكان، أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. نعم، هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به بعضها من الإذن في الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل. فمثلا فيما مثلنا اقرأ، نقول يدل على الوجوب والاستحباب، والذي يدل على ذلك على هذا وهذا دليل منفصل: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أيضا فليتم صومه، مشترك بين الوجوب والاستحباب، والذي دل على ما امتاز به بعضه عن بعض أدلة منفصلة: أرنيه فلقد أصبحت صائما، يعني الأدلة الدالة على جواز قطع النافلة. نعم نعم، ما عليه إثم. النفل يجوز قطعه، لكن قال العلماء يكره لغير غرض صحيح. ها؟ لا نفسه هذا من وساوس، ما دام معذورا شرعا الحمد لله. يعني قصدك لو نسي وهو صائم وشرب قال هذا خرب الصيام؟ لا الحمد لله، التطوع واجب حتى لو كان واجبا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فليتم صومه. ثم أيضا في هذا في قال فليتم إشارة إلى أن أجره لم ينقص وأن أجره تام، لم يقل فليكمل صيام، قال فليتم صومه، أو بلا صح لم يقل لا يقطع صيامه، فقال فليتم صومه، إشارة إلى أن صومه تام لأنه مرفوع يعني غير مؤاخذ. لا القضاء إذا كان كل فرض سواء أداء أو قضاء لا يجوز قطعه. لا ما يلزم، لازم أقول صيام لازم بدل. وما اشتهر أيضا عند بعض العامة من أن الإنسان إذا أفطر في قضاء رمضان يلزمه أن يقضي القضاء وعن اليوم الذي أفطر، مفهوم؟ يقول إذا مثلا عليك قضاء يوم من رمضان فأفطرت في أثناء النهار، الآن القضاء لم يتم، فعليك قضاء رمضان وقضاء القضاء الذي أفطرته، وهذا لا أصل له. إن كان قد أفطر في القضاء لعذر شرعي فلا شيء عليه ويقضي، وإن كان قد أفطر من غير عذر شرعي فيأثم ويتوب إلى الله وليس عليه سوى القضاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمسلك الثاني وهو أظهر أن تقول هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات والله أعلم. ومنها لفظ الأمر إذا قلنا بالقول. نعم، والمسلك الثاني وهو أظهر أن تقول هذا الأمر أريد به الواجب في الواجبات والمستحب في المستحبات، كما قلنا ثم اقرأ، أي قراءة واجبة في الفاتحة ومستحبة فيما سوى ذلك. فليتم صومه، أي وجوبا إن كان الصوم واجبا واستحبابا إن كان الصوم مستحبا. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ومنها لفظ الأمر إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد، فأريد بالأمر الندب، فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا القاضي وغيره، وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال الكرخي والرازي من الحنفية هو مجاز، واختاره عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا، وعن الشافعية كالمذهبين. طيب، هذه المسألة يقول: ومنها لفظ الأمر، يعني لفظ افعل، إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد فأريد بالأمر الندب، فهو حقيقة. إذا قلنا الأصل في الأمر أنه للندب، وورد أمر يدل على الندب، إذن حينئذ تكون صيغة افعل إيش؟ حقيقة. وإذا قلنا بالثاني وهو أن الأصل في صيغة الأمر أو في صيغة افعل الوجوب، وحملناه على الندب أو دل الدليل على أنه على الندب، فتكون صيغة افعل هنا بالنسبة للندب مجاز، لأن حقيقة افعل تدل على الوجوب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أريد به الإباحة فعند أبي البركات أنه مجاز وحكاه عن الحنيفية وقاله المقدسي واختاره ابن عقيل وقال هو قول أكثر الأصوليين. لأن لفظ وقوله الإباحة لأن لفظ افعل ترد على معاني كثيرة، قد ترد للإباحة وترد للتهديد وترد للوجوب وترد للإرشاد إلى غير ذلك، لها معاني متعددة ذكرها أو ذكرها الأصوليون ممن ذكرها الفتوحي رحمه الله في شرحه على في شرحه المختصر التحرير، ذكر أن لفظ أو صيغة افعل ترد على نحو أكثر من 20 معنى قد يراد بها التهديد، مثل ماذا؟ افعل اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقد يراد بها الإباحة مثل فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا. نعم أحسن الله إليك. وقد يراد بها الإرشاد مثلا في وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، لا في الإشهاد على البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، أكثر العلماء على أن الأمر هنا للإرشاد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال القاضي يكون حقيقة. قال أبو العباس والتحقيق في مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يفيد الإيجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابا، وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا، فيدخل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق. يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا، فهذا بحث اصطلاحي. وأجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكل كالوجود والبياض، وأجاب القاضي بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه، وهو عنده ليس بمجاز إنما المجاز دلالته على غيره، وهذا منه يقتضي أن الأمر إذا أريد به الإباحة أنه يكون مجازا، وهو خلاف ما تقدم عنه، والله أعلم. ولذلك حتى الكتابة حتى الإشهاد على البيع صحيح أنه يختل، إذا كان الأمر خطيرا فيجب الإشهاد، الإنسان يتوثق لحقه، أما في البيعات المعتادة لا يجب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله القاعدة 44 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضي؟ في المسألة مذاهب، أحدها أنه يقتضي الإباحة، هذا قول جمهور أصحابنا، وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم، والقيرواني في المستوعب، والأصفهاني في شرح المحصول، وحكاه التميمي عن أحمد رحمه الله، وقال الشيخ أبو إسحاق في التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعي، ونقله ابن برهان في الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين. إذن الأمر هذا القول الأول، الأمر بعد الحظر يفيد ماذا؟ الإباحة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدي وقال إنه الغالب. والثاني ذكره القاضي الحسين من الشافعية في أول باب الكتابة من تعليقه أنه للاستحباب. والثالث أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر، وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه، ونقله ابن برهان في الوجيز. طيب إنه يفيد الاستحباب لأن صيغة افعل عندهم على حسب الأصل تفيد ماذا؟ الأمر، يفيد الاستحباب. مثلا نهى عن شيء ثم أمر به، نقول الأصل في الأمر إذا قلنا إنه ليس الوجوب الأصل فيه الاستحباب، فيقولون هذا ذكر القاضي الحسين الشافعية في أول باب الكتابة من تعليق أنه الاستحباب، لأن الأصل عندهم أن الأمر للاستحباب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله والثالث أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر، وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه، ونقله ابن برهان. وهذا أيضا مبني على أن الأصل في الأمر الوجوب، إذا الإباحة هذا القول الأول، الثاني أنه أنه الاستحباب لأن الأصل الاستحباب، الثالث الوجوب لأن الأصل الوجوب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي والآمدي عن المعتزلة، وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة، وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقال القرافي وهو قول الباجي ومتقدم أصحاب مالك. والرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك. وهذا اختيار أبي العباس قال وهو المعروف عن السلف والأئمة. ومعناه يكون إذن الأمر بعد النهي يكون لرفع إيش؟ لرفع النهي كما قلنا، والأمر بعد الحظر للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. نعم إيه؟ وهذا يتضح مثلا إذا حللتم فاصطادوا، ما يتضح لأن الصيد يتضح في كنت نهيتكم عن زيارة القبور